خلاص. والناس فاكره يا عيني ان هو بيعلم قران، هو بيعلمش قران، اتفرجوا على احكامه. وبعضكم لسه ما درسش تجويد، او ما من احد فيكم الا درس تجويدا خفيفا، يعني فيكم من درس تجويد خفيف. وانا اقول بهذا التجويد الخفيف هتسمع اللي بيسموه قران، هتسمع اللي بيسموه اداء. مصيبه سودة بمعنى الكلمه، مصيبه سودة. هسيبها لكم النهارده تشوفوه، ان البعض بيظنني متحامل عليه. هذا الرجل اقل شانه، اقل ما يستحقه التعزير ان يوجع بالضرب شرعا، اقل ما يستحقه التعزير على ما يفعله بكتاب الله سبحانه وتعالى. تهريج بمعنى الكلمه، تهريج اساءه للقران فعلا. بيغني ويرقص، يغني ويرقص، فعلا بيغني ويرقص. والموضوع بقى ملوش علاقه بالتشدد، والحمد لله لا احنا سلفيين ولا وهابيه ولا الكلام ده، ولا تكفيريين ولا الكلام ده كله. اهل سنه، ازهريين، حنفيه، على المذاهب الاربعه، الحمد لله نعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، عشان بس ما يبقاش ده مدخل واستهبال وخلط الحبل بالنابل. لا، لكن فعلا ما يفعله هذا الرجل شرعا يستحق عليه التعزير على اقل تقدير، تعزير شديد. والا لو اخذ على ظاهره فهو اهان القران، لو حوسب على ظاهره فهو مهين للقران. يقول لك بيعلم التلاوه، والله شوف بيعلم القران، مسخره وقله ادب اللي بيعملوا له. اسمه مصطفى المعلم، مصطفى كامل، ده دي مسخره وقله ادب وليس من القران في شيء. والله عايز يغني يروح يغني، ارحم له. يعني عايز يعلم الغنى يروح يعلم الغنى، والله ده ارحم له، ده ارحم له. الله المستعان. نعم. فالمشكله مش في وجود اللحن يا جماعه، المشكله في ان تحكيم اللحن في التجويد. ولا تكاد تجد احد يحكم اللحن الا يفسد التجويد، لانه هيحتاج. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لما ساله بعضهم عن قراءه بالالحان، قال له ما اسمك؟ قال محمد. قال ايسرك ان يناديك احد فيقول يا محمد؟ هكذا قال ومده، يعني جعل الفتحه بعد الميم، جعلها الفات كثيره. قال ايسرك ان يقول احد يا محمد؟ طبعا لا. قال له ايسرك؟ يعني هو افسد عليك اسمك، فما بالك لو افسد القران، نعم. والمساله دي فيها مشكله من ناحيتين. المشكله الاولى اللي انا ذكرتها دلوقتي، ان هو افساد الايه؟ افساد القراءه لي، افساد اللحن للقراءه، ده اولا افساد اللحن للقراءه. والمشكله الثانيه موضوع بقى تعلم المقامات نفسه. يعني ده مش مجلس قران، مش مجلس قران اللي يقعد كده ايوه اديني بقى هنا مش عارف ايه. والله في المجلس كان قناه اسمها الفجر، ومزمار الذهبي والكلام انتوا عارفينه ده، شفت عليه يقول له جوعني وانت بتسمعني كده، بيقول له كده جوعني وانت بتسمعني. ده دي لحظه تقال في مجلس قران تظلله هيبه القران، ويستحضر الانسان فيه مهابه القران، او تسيطر عليه مهابه القران. ده كلام يتقال هنا؟ جوعني وانت بتسمعني، ما تدينيش اللي عندك كله مره واحده، جوعني وانت بتسمعني. انا بعضكم بيضحك، بس ده الواقع الاليم. ايوه بص بقى هنا، ايوه اطلع كده، ايوه انزل بقى، ايوه ادهاني بقى كده، ايوه انزل ادهاني بقى كده، ايوه انزل لي بقى كده، ايوه. ده كلام يتقال في القران. اللحن الطبيعي، لحن العرب الذي ياتي بدون تكلف، وياتي تابعا للتاثر بالقراءه، ياتي تابعا لها للقراءه. ولذلك استحب العلماء ان يقرا القران على موارده. يعني ايه؟ هو ورد على في وعيد من يسمعه منك يشعر بالوعيد، ورد على على على على وعد يشعر بالوعد، حذر، تحذير،